إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة ويرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في أسماء الله الحسنى، بل في فقه هذه الأسماء ومدلول هذه الأسماء الحسنى. فإن العبد إذا عرف الله باسمه وبصفته كان محبا له، وكان يبحث عن تمكين العلاقة بربه. فإن معرفة الله هي التي تنفعك في الدنيا والآخرة، واعتمادك على الله وثقتك فيه، هذا هو مراد المؤمن الذي يجعله محبا لله، محبا لأسمائه وصفاته، معترفا بهذه الكمالات الإلهية. واليوم مع اسمه المجيد، المجيد اسم من أسماء الله. فإن كان في الدرس الماضي اسم الحميد فهو حميد ومجيد، والمجيد هو الذي له الفخر والكرم والعز والرفعة في السماوات والأرض. المجيد الماجد واسع الصفات عظيمها، كثير النعوت كريمها. المجد كمال الغايات، فالله سبحانه وتعالى هو حميد ومجيد. إذا ما أطلق اسم الحميد والمجيد فهذا لا يكون إلا لله، فهو المفيض على العباد بالمجد. فلا مجد ولا سؤدد إلا إذا تفضل الله عليك المجيد. فالمجد منه، لذلك هو الذي يفيض به ويتفضل به على العباد. المفيض على العباد بالمجد والعطايا فهو المجيد في إيجاده، والمجيد في إمداده. فمجد الإيجاد أنه أوجد الكون واستخلفك فيه. الله سبحانه وتعالى مجيد، فمجد الإيجاد أوجد هذا الكون واستخلفك في هذا الكون. الكون كونه، وهو الذي استخلفك فيه، وجعلك تعيش في هذا الكون، تنعم، تأكل وتشرب وتنام وتتمتع بهذه الحياة في أرض الله وتحت سمائه، في كون الله أنت عايش. فالكون كونه، فمن مجد الإيجاد أنه أوجد هذا الكون، ومن مجد الإمداد فإنه أمد. إنه أمد الكل بالعطايا، فأعطى الكافر من مدده كما أعطى المؤمن من فضله. الله سبحانه وتعالى مجد الإيجاد، أوجد الكون واستخلفك فيه، ومجد الإمداد أمد الكون بالعطايا، فأمد الكفار من مدده كما أمن أنه أمد المؤمن بفضله. فأنت تعيش بمدد الله، أمدك بصحة وبعافية، أمدك بالحياة، أمدك بأن تنعم في هذا الكون، أن تأكل وتشرب وتمشي وتسعى وتتزوج وتطمئن وتعيش. كل هذا المدد من عند الله أمد به الكافر والمؤمن. فالكل يأكل من خيره، والكل يأكل من فضله، والكل يعيش من مدده. فمدد الله على العباد يترى صباح مساء، لأنه مزيد، فيتفضل عليك وأنت كافر به، يتفضل عليك وأنت منكر له. فالله سبحانه وتعالى يمدك بالحياة لتعيش وأنت كافر، ويتفضل على المؤمن الذي يستحق، لأنه اعترف به، ولأنه وحده وعظمه وقدسه وسبحه ومجده. ونحن نقول في سورة الفاتحة في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله: مجدني عبدي، مجدني عبدي، ولعبدي ما سأل. فأنت تقول: الحمد لله رب العالمين. قل: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين. يقول: مجدني عبدي ولعبدي ما سأل. تمجيدك لله الذي يستحق التمجيد، وهو أهل له، لأنه أمد هذا الكون بالعطايا. كل ذلك لأنه واسع الكرم وواسع العطايا سبحانه. فالمجيد صفة جلاله اختارها لنفسه، لحقة ربنا اختارها لنفسه. عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: غرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول في المنبر وقرأ عليهم، قرأ وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يقول النبي يروي عن ربه، يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعالي. يمجد نفسه. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف المنبر وحتى ظننا أنه سيخر. المنبر ذات رجف، المنبر ذات ذريعة من تكرير الآيات ومن قوة هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى قل والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات مطويات بيمينه، فسبحان الله وتنزه من أن يجعل الناس له نديبا وشبيها ومثيلا، فكيف تساوي خالقا عظيما مثل هذا بمخلوق ضعيف لا يستطيع أن يطوي بيته؟ لو قال لك أطوي بيت البشير ما بتقدر تطوي، أنت ضعيف زي هذا. تجي تساوي واحد ضعيف مع مالك الملك وتعيش في أرض الله وتأكل من خير الله ومن فضل الله ولا تعرف الله ولا تقدر له قدرا ولا تعظم له شأنا؟ الله سبحانه وتعالى عظمته واضحة، ذو العرش المجيد، المجيد غراءة والمزيد غراءة. فإذا غرأ الكسائي وحمزة بالمجيد بالكسر وبالجر فهذا نعت للعرش ولعظمة العرش، ذو العرش المجيد، المجيد تعظيم للعرش. ولكن إذا قال ذو العرش المجيد فهذا وصف لله سبحانه. فإذا كان العرش السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، السماوات السبع، السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي زي خاتم مجدوع في الصحراء، حلقة ملغاة في فلاة. شكد أعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الآية وسع كرسيه السماوات بالنسبة له كحلقة ملغاة في فلاة، حلقة مجدوعة في الصحراء. انظر إلى عظمة هذا العرش. فإذا كان هذا الكرسي، أما السماوات السبع فهي كدنانير في فرس، زي الدنانير دي تعملها حلقة سبع حلقات تقطع في غرس ما بتساوي أي حاجة. وربنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، انت ما حاجة كبيرة. السماوات دي بكبرة بالنسبة للكرسي وبالنسبة للعرش، كحلقة ملغاة في فلا أو كدنانير في غرس، يعني تعمل ذيل الحلق والذي العجف كلها السماوات بعظمتها. شايف تشوف ملك ربنا ده كيف فإذا كان هذا هو العرش فكيف رب العرش؟ فكيف رب العرش؟ فعظمة الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوح تتجلى للعبد، والعبد كأنه أعمى لا يعرف عظمة الله سبحانه، ولذلك تجده مادحا ومغدسا للبشر لأنه ما عرف الله. فكانت هذه الأسماء مهمة عند العبد ليعرف ربه وعظمة ربه سبحانه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. فالله سبحانه يهز هذا الكون هزا، السماوات بأصبع، تمسك السماوات بأصبع والأراضين كذلك، ويهز هذا الكون. أين الجبابرة؟ أين الملوك؟ الناس يريدون عظمة مؤقتة، سلطة، شهرة، إكرام من الناس لك، تلقاه حريص على هذه الجوانب، أن يكون في سلطة أو أن يكون في شهرة أو أن يكون لافتا نظر الناس إليه. بكلها حاجات ما بتنفع لأنها مؤقتة بتنتهي بعزمة. الشيء بينفع انت أعصر وعين فوق وعين قدام وعين بعيد عشان ربنا يرفعك، لأنه دائرة علو في الدنيا دي هناك ما بالجحال. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدنيا دي ما تغرك، بتخدعك وانت تقوم تبرطع فيها وتشوف نفسك دول ما ساهل، وبقوة تريد تدخل ابتهد تدخل ما عندك اي حاجة قدام. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف المنبر حتى ظننا سيخر به، كما جاء ذلك في مسلم. الصحابة قالوا: قلنا المنبر ده بيقع بالرسول عليه الصلاة والسلام. شو الرسل ده بيعظم كيف الخشب ذاته بيعظم رقم، ونحن حتى الواحد نحن تعظيم ربنا ومحل التعظيم ده بينهم، ده محل النوم عظم، لكن محل السوق ممنون لو مساهل ثلاثة يوم ممنون، لكن من يجي محل الدين ده بينهم طوال. ليه؟ لأن برخي جسمه ده هو ما مهتم. ربنا عظيم، أعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله من عظمته أنه حي لا يموت وقيوم لا ينام. دي بلا ما بكفي، حي لا يموت، جيب لك زور ما بيموت، جيب مخلوق ما بيموت. ربنا سبحانه حي لا يموت، من أجل ذلك قال: وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. ما أنت تتوكل على واحد لكن بيموت، كما يقول لك تمسك في ولده، ولده برضه بيموت، أنت حتمسك في أموات لحد ما تموت أنت ذاتك. أنت قبل عميان من الحي المال يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ربنا قائم بأمر الكون لا ينام. وأي واحد حس الناس نايمين، الشغال في دكان نايم، الشغال في عربات نايم، الدحوم في السوق بكرعين وسايق نايم. ليه؟ لأنه البشر عنده طاقة محددة. وتلقى ناس قاعدين برا وما يكون قاعدين يقول لك الزول ده نايم نايم يقوم. انت ما تخلي النايم تمسك في ما بينهم يا اخي. ذلك يفهموا كيف هم وذلك يفهمون كيف. تلقاهم شافر من هنا لحد هنا. ونحن جايين من كردفان ولمس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لأميره: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا أخي ربنا زوج جابوا حورتين تستعبدوا إيه؟ تقعدوا قدامك يركع ويسجد ويبعد وما تقوم وما تعمل وما تمشي، تشيل حاجات تقول له هو يزرع، تشيل العيش حقه إيه؟ أنت ما بتزرع. هو يسرح بالبهائم، تشيل إن أنت زاي ما هو أنت ما بتزرع. تشيل حاجاته كلها يقول لك دولي ولي نصاب زي دولي زي نصاب زي ده دولي. الولي بدي يا أخي أقرأ القرآن في ولي بشي. الولي بدي ما بشي أقرأ القرآن شوف في ولي بشي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبغي في بيته شيئا. لازم يتأكد وكتجي نوم أن البيت ده ما فيه أي حاجة، أي حاجة لازم تتوزع. يرجى ربنا الصباح نظيف وإنت تجي تسمت بليلك ذاك كما تمتلت على الحاجات الرغيف فيه السكر فيه الجنوب فيه نام ترجعين كلنا تحت تقدر تنوم، لأنه خايف يكون أبو الجيران ولا أبو ذول يكون كملا. فالله سبحانه وتعالى خالق لا يساوى بالمخلوق على الإطلاق. وناس كثيرين قاعدين في المساجد بدافعوا عن الجماعة ذين، شالوا حق الله كله وذين بدافعوا عنهم. كمان نحن ندافع عن ربنا، نحن ندافع عن ربنا من زول ما لارينا أي حاجة، وكمان زول بنرضيه في غضب الله بما مستحيلة ما بلقاه. رضا الله فوق كل شيء، لأنه هو المتصرف في كونه. لا أحد يتصرف معه في هذا الكون، لأنه لم يكن معه أحد خلق شيئا أو دبر شيئا، فهو الخالق المدبر لأمر هذا الكون كله سبحانه وجل في علاه. ولذلك الإنسان في صلاته يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه حديثا قدسيا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. سورة الفاتحة مقسومة نصين، نص حق ربنا ونص حق ربنا. حق ربنا تحمده الحمد لله يا رب العالمين، تعرف لازم مش تقول ساكت الحمد لله رب العالمين وقاعد شايلين فطار تمدح في ناس تانين. الحمد لله رب العالمين معناه رب العالمين، البابين ده ما عندهم حاجة يمدحون بها. مدح شاعر من الشعراء ملك من الملوك قال له: شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. ذيب يمدحوك عشان تزيو حاجة يمرقك من الحياة ذاته. فقال الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ده كله تقوله لي ربا، مش تقوله قول ساكت وتطلع لبرة عندك واحدين ما تفلون تيجي تحبلون بالوطن، تهدي وتركع وتسجد لربنا بس، لأن ذاك ما عنده حاجة. فتركع له وتسجد له وتنكسر له وتنحني له وتتذلل له وتتودد له، وده كله تساوي يا ربنا لأنه هو الأداف. أداف يستحق، لكن ده أداف شريفة. لو فكرت شوية أداف شنو ده؟ ما انت حاسس شغال لحد ربنا شغال ده، ده لو وقف انت ثاني ما بتمشي قدام سنتيمتر واحد بس. ما اداك النفس ده عشان تقوم جاربه ولا جماعه ده. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ففر الى الله لان ربنا عنده اي حاجه، اي حاجه حقتك دايره عند الله. لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، على كل شيء قدير. الصلاة قسمت حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. شفت من مجدني عبدي؟ بعد إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. أي ذلك يعظم ربنا شكرا. الفاتحة دي سورة عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الفاتحة آية آية، قال أقرأها آية آية كما أنزلت عليك. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بيقرأ آية آية وما أنزلت عليك، لأنه أي حاجة عندها معنى. أنت لا تحمد ربنا، تمثل الحمد حقا له، حمدك له. أقول لك الحمد لله رب العالمين والضالين أمين. إنت ولا الوراد كلهم هم، لأنه مع ربنا ما عندهم شغلة، ما يعرف يشكر الله ولا يحمد الله. تلقى زوج كبير ولا صغير ينكسر له ويزلل له ويبرك له في الوسط. البركة في جنوب نوح قوة تبرك مالك مالك بتبرك. قال لك من أبرك؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فإن الصغير يحترم الكبير، هذا معروف في الدين. من إجلال الله إكرام ذا الشيب المسلم، إكرام ذا الشيب المسلم. تكرم إنت مشاة المفروض، ولك دمع ود فلان دود الولي حقك. لكن في ناس وليهم الله، الولي الله ده لا الله ثاني ما بركع ولا بسجد، ما عنده أي حاجة من زول دار حاجة. وأنا عند رب العالمين أكون دائما منك شريفة، أنت عندك حاجة؟ ما عندك أي حاجة. الملك سيد وقاعد. فإنت بتحمد الله وتعاهد إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يلا بعد ذلك تستحق الأسئلة حدثتك إلى اتجاهك، تستحق لأنك تعرف تحمد الله وتعرف تشكر الله وتعرف تعظم الله وتعرف تمجد الله وتعرف تعاهد الله أنك تعبد لا تشرك به شيئا. إياك نعبد وإياك نستعين. وناس القراءات يقول لك لازم أنت تشدد إياك، يعني بس نعبدك أنت بس، ما إياك وأولياك ما في كلام ده. لقيت آية زي دي؟ إياك وحده وإياك نستعين، يعني أنت عباداتك توجهها لربنا، داير تستعين تستعين بربنا. أي واحد حتى داير يقوم يقول لك صل الله أكبر كلها عدالك تساو ويسلم، وكان داير يقوم يا ما بنادى الله أصلا، لأنه مع الله ما عنده شغلة. ما عرف الله ولا أحب الله. الله العظيم الذي ركبك بهذه الصورة الجميلة ما شاء ركبك. انت مركب كيف؟ بتتطوطن كيف وبتقوم كيف وبتبعد كيف؟ ما هو ركبك عشان تقدر تبعد وتقوم، ركبك عشان تركع له، ما ركبك عشان تركع لواحد مركبينه زيك. البلد ده ما بيمشي قدام الا الناس يتوبوا ويرجعوا، يعرفوا ان التعظيم كله يجوز، لا يجوز الا لله. كل يوم جايبين حكومة جديدة، يقول لك ده فك حكومته وسوى واحد جديد، وده فك حكومته وجاب واحد. والله تفكوا فين كده للغيام، موضوع واحد بس، تفكوا الناس تنسكوا في الله، البلد كله يمشي صح. بس الفكرة قدرت تفك هذه، تفكوا الناس، الناس ما عندهم حاجة، تفكوا الناس دول كلهم، لا تعتمدوا عليهم ولا تفوضوا لهم أمر، فوضوا أمركم لله وسبوا في الله واعتمدوا على الله، بعد ذلك ربنا هو بيتولى موضوع. انت بتستفيدوا منك شو؟ تخاف من الميت؟ من اجل واحد جمع حركه كشاب له رايتين ثاني يقول لك امشي بهناك شويه في شنو؟ يا اخي المغابر كلها يا اخي شبك، ما في حراميه يشيلوا الحديد ده، كلها شبك، زي الميت بيسوي له قفص، بيسوي يستفيد منه شنو؟ وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انت لما بتحمد ربنا كده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مثل السماوات والارض وما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لو كنت تقوم من الركوع تمجد ربنا كيف؟ لقيت التمجد كيف مع الآيات دي؟ ده التمجد كيف؟ وتجي في الجلوس الأخير لتقدم هذه الصلاة أيضا وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد مجيد، التمجيد له والحمد له لأنه متفضل، تفضل بالإيجاد والإمداد، أوجد هذا الكون واستخلفك به، انت قاعد في كون الله، البلد لحقه، انت قاعد فيه، الأرض أرض الله. قال الله سبحانه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض حقه، السماوات حقه، انت ذاتك حقه، شكلك النار يشيلك بيشيلك. في زور قال ما بمش، شفت لكم زور جاي من المغابر نط من عن قريب الجنازة جا راجع قال انا ما عندي طريقة، ما ربنا بيشيلك، اهلك ذاته يشيلوك ويدفنوك تحت، لانه تاني ما بتنفع. لو عامل لك بيت من سبع اوراق وعندك ولدين بس، معناه في كم؟ خمسة موفرات. قل لهم يا أخوتي طبعا بيتكم دواسع، أبوك دولة نوديه هناك، نقلت لكم جنبكم في الإشان كل يوم سدوا الفاتحة. قل لك يا زول هاي تزول بتفنون في بيتها، لكن بتدفنون في بيت الله ليه؟ تدفنون في بيوت الله ليه؟ قال يقول ليك شان ندي الفاتحة، أقرب بيتكم يتكم من بيت الله، لأنه البيت بيت ساكن فيه الفاتحة هنا أقرب، نوم معاك في بيتكم ده وأدي الفاتحة يوميا. قال عشان أدي الفاتحة، أدي الفاتحة تدفن في بيت الله، في بيتك أنت مالك ما تدفن، البيت حق أبوك ذاته خليها تدفنوا فيه، ما في زول واحد بيدفن أبوه في بيته، لكن بيت الله لأنه كلأ مباح ما لاقي له حماية يجي يدفنوا في بيت الله، ينتهوا من المسجد مرة واحدة، مسجد فيه غبر ده ما عنده أي علاقة بالصلاة، ما عنده علاقة بالصلاة عند الأئمة كلهم، ما في كلام في ذلك. المسجد ده متأخر يكسروا المسجد يخلوا الغبر، الغبر ده متأخر يشيلوه دون مغابر المسلمين، خلاص معروف. الزول الوحيد المال يشيلوه جنازة الرسول عليه الصلاة والسلام بس. إن معشر الأنبياء الأنبياء دول كلهم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام محدثا عن الأنبياء أنهم قال نغبر حيث نغبر. النبي يغبروه في المحل اللي قبضه بس روحوا طلعوا في المحل دي من المحل دي ما ادري بس تحضر تحته وتدخل هنا مشي للجنازة. لكن ثاني أي زور يشيلوا جنازة أي زور ثاني غير الرسول عليه الصلاة والسلام أي زور شمت يقول الرسول مدفون وين الرسول ده ما بيزحم المحل لا مسجد بتكسر ولا هو بيزح يتعامل الرسول برضك مش كده. قلنا ايضا في الفاتحة وفي الرفع من الركوع وفي الصلاة الإبراهيمية ده كله الإنسان يمجد ربه يمجد لأنه حي لا يموت قيوم لا ينام فمنه وحده المجد بتلقاه دي من ربنا عشان ما في يتنطط في الناس سايد عشان نفسك انت زول ما ساهل انت زول ساهل الله أداك بك أعمل حسابك وأعرف فضله سبحانه وتعالى وأشكره عليه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ربنا عظم العرش وعظم القرآن قاف والقرآن المجيد القرآن كلام الله كلامه مجيد وعرشه مجيد وهو المجيد سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام جاءه ملائكة لأن ربنا قالوا لامرأة إبراهيم مرتما بالتعمر سارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت بيت إبراهيم عليه السلام يا ربنا رحماته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إبراهيم عليه السلام جاءه ملائكة سلموا عليه قالوا سلاما قال السلام ومعروف أن الرفع أقوى من النص عشان يكون حياهم بتحية أحسن إذا حويتم بتحية فحيوا شنو بأحسن منه ما ممكن يقول لك السلام عليكم تقول له أهلا تقول وعليكم السلام أقل حاجة لكن ربنا قال إذا حويتم بتحية فحيوا شنو بأحسن منها أو ردوها الأفضل تقول أحسن منها ما قدرت تردها وعليكم السلام ورحمة الله. فإبراهيم عليه السلام فما لبث أن جاء بعجل حنيس بعجل السمين بس السلام عليكم السلام فراغ إلى أهله طوال قبله لحم مشوي يقطر زيتا ودهنا عن ما ضبح لهم بهيمة ما في زي ممكن تضح لك اللي قلت بهيمة عندك دار تموت تقوم تضحها ولا عندك ديك عنده بنيني ولا عنده سمير برضو شنو تضحه تقول يا أخي لاشك تزول دجا أحسن كده مرة واحدة ينتهي من الموضوع ده تلقى الواحد يحب في الزريبة دي عشان يجيب له واحدة كده منتهية يجيب له بالله لحم تجر اللحمة نامن تصل هناك إما بتنقطع. جاء كناية عن الكرم السرعة ونوعية الكرم ما قال لهم ها فاطرين ها جايين. لأن حسي واحد يقول لك ها جاي الساعة الساعة كم انت مين جيت يقول لك الساعة كم هي تبقى من الخرطوم مثلا يقول له والله المواصلات صعبة نحن من الساعة 12 في المينا البري يا الله حتى الركبة الساعة كم الساعة المغرب صلينا فاللي الساعة كم نمشي عاد يعني معناه الغدا ده يقول لك تكون بعد طبعاً إلا العشاء العشاء كيف من الناس بتعشوا ولا زي أنا جاي أنت تستحي ما قال لك زي أنا جاي يعني هو ما بتعشوا تدخل في حرب والله الزمن ده الضيف تدخل في حرب حرب تجد والله يقول ماكل أنت ما ماكل تدعى التعب إلا تبدا زي الجماعة برضك أنت تكون شنو واضح يا أخي زي الرسل رسل كرم تجيب وسريع الكرم ذاته متفق عليه الراجل والمرأة الاثنين متفقين يعني انت بتضبح وتنجز وكله بيجي شنو يعني ربنا قال ما تأخر وبعدين قالوا نحن ما بناكل نحن ملاك نحن جايين لقوم لوط لوط عليه السلام نبي ما في ذل من الناس آمن به إلا بناته بس بناته بس مرته ذات مع أهل وهم عندهم جريمة كبيرة وعظيمة لكن ما في مرت نبي عشان ما تخد في راسك مرت نبي بترتكب فاحشة ما لكن الخيانة خيانة العبيدة الخيانة دي ما حقت شرف دي ما عندها علاج علاج لكن دي ما عندها علاج دي في العبيدة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ليس صلاح السبب تب أنبياء ورسل ربنا قال فخانتاهما الخيانة ما في عرض الخيانة في الدين ما وفات مع أزواجه وفات مع أهل بتحته فخانتاهما قال الله سبحانه فلم يغنيا الرسولين الصالحين الرسل لم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين تجد لي انت ولي ولدك ولي مرتك ولي يقول شغالي كده ده يا تدين ده يا تبلد في يا تكتاب ده في يا تكتاب بيصلي على شيء اذا ما فهم الحاجات كأنه النبوة يا اخي ما في نبوة نزلت في بيت نبوة كاملة تنزلت في بيت كاملة تجي انت تنزل لك ولاية في بيت كامل بيت كامل كل اولياء للقيامة زايدين قبة في قبة قبة في قبة وقاعدين وتحوموا متى ينتهي هذا العبس بالدين واللعب بالدين دين ينتهي انتهي طبعا يا جماعة بيكونوا غضبانين مني غضب غضبانين مني من سنة 80 لحد عزم يقول لك الزور ده ان شاء الله يموت يعني كان في زول دار يعمل فيه حاجة من سنة 80 لحد حسنة مفروض كان يكون عمله انتهى كم سنة لكن الأمر بيد الله ناس العروق وناس الأعشاب وناس السحر وناس الوين وما عارف ناس شنو يا أخي ما في زول يعمل حاجة لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصحف إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الأمر بيد الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فقام كلموا قال لنا احنا ملائكة ونحن جايين لقوم لوط إبراهيم أخاف أولا فأوجس منهم شنو؟ خيفة. كيف ننزل ما بيأكل؟ ما ننزل ما بيأكل؟ قالوا نحن ما بنأكل. ومرته سامعة قد قالوا نحن ملائكة فضحكت، لأن يعني الموضوع يتحلى خلاص، الخوف انتهى والموضوع يتفسر ويتعرف. وبشرتها والي بشنو؟ بشروا بأولاد. فهي تعجبت قالت ألف وأنا عجوز وبعلي شيخا، أنا ولد كيف أنا 99 وهو 100 وشوية، يعني الولادة ما جاء زمان تبتدي كيف حد. الملائكة يقول أتعجبين من أمر الله؟ انت تعجب من أمر ربنا بيتكم دعيتوا أدوكم النبوة وأدوكم كذا، ربنا يتفضل عليكم بحاجات مهمة. الأولاد جاءوا جابوه لهم متأخر، أولاد جم يعني إيسا في بيوت ربنا يتفضل عليها. شكذا كيف تعجبي من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ربنا سبحانه وتعالى يحمد للعبد الحامد حمده ويشكر له شكره ويجود عليه ويتفضل عليه لأنه يستحق. ده بيت شغال دعوة، بس البيت شغال دعوة. إبراهيم ومرته شغالين، إن إبراهيم كان ابن أمة، الأمة كلها ضده شغال بالدعوة، هو واقف بالدعوة ومرته معه. شكل البيت ده ربنا رحمه لأنه شغال دعوة. وفي بيوت ثاني شغال شنو؟ بيت إذا كان ما شغال دعوة ما بتستفيد منه، والله ما بتستفيد منه. يعني أي زول ما تزوج يمشي يزوج جمر الدعوة، يعمل له بيت حق دعوة عشان هو مرته يعيشوا دعوة. الناس اللي زوجوا دول اللي بقت عليهم بقت، أي زول ما سكن في مرة وقاعد وهي ما عندها دعوة وهو ما عنده دعوة، عايشين قايلين الحياة كلها جبنة وترقد بجاي وتقوم بهن وتموت وترجع ما في حاجة بعدين. البركات دي نزلت على بيوت شغالة دعوة. وأي واحد حسة بيشوف يقول لك أنا ودول ملتزم ودايرة التزام، هذه مرة ملتزمة. لا لا لا. بعد شوية بيزول مرة ثانية ما عنده علاقة بالالتزام أصلا، يقول لك بتصلح. الزمن ده الفول ما بيصلح، بيصلح وين؟ ما في مصلح جاهز. يقول لك أنا طبعا الإنسان يوريك أنه ملتزم التزام تبع الالتزام، فاصفر بذات الدين. يبدأ الله سبحانه وتعالى المجيد تفضل بفضائل وبصفات واسعة علينا في إيجادنا وفي الإمداد لنا، أوجدنا وأمدنا. ربنا ما خلقك الكون لو خلقت تموت برضو أمدك، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم شنو؟ أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما توغر الله وتقدر الله وتعظم الله، تعظم لك أي زول؟ السودان ده لو داير يعظموك بس تغطغط غطي عيونك دير وعمل ذا مسكين ولك ده من الأولياء يا زول عمل عسابة. الولي يعني تكفي الباب وما تطلع للناس وتعمل حركات تبقى ولي. والله الولي ده يبقى زي الرسل والخلفاء الراشدين والصحابة، يعمل عملهم عشان يبقى ولي. فالله سبحانه وتعالى مجيد حميد ومجيد، فباسمه هذا المجيد يجب أن نمجده وأن نعظمه وأن نغدسه وأن نجله وأن نكبره. له الكبرياء والعظمة وله كل هذه المعاني بإطلاقها لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله وهو خير رسول الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه من أحسن الأسماء يجب أن تدعو الله بها فكلما دعوت الله باسمه فالاسم بصفته فتكون دعوت الله بأسمائه وبصفاته أي تكون شدعة مواله فيها خمسة أسماء وفيها أكثر من 20 صفة آية واحدة فيها خمسة أسماء وأكثر من 20 صفة دير كلهم لأنه تعظيمك لربنا وذكرك لأسمائه ولصفاته ده بيخلي الأمر عظيم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها بتصف ربنا بتنعك وتصف الله فأي حاجة فيها الأسماء وفيها الصفات دي من الحاجات العظيمة جدا فاعرفوا الله بأسمائه وبصفاته هذا الذي ينفعكم في الدنيا وغدا في الآخرة وكلما عرفت الله اعتمدت عليه والتجأت له وأصبحت محبا له تاني ما بتعي لك لزول البشر ده ما بتعي لك وإنما تنظر للخالق الحميد المجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.